فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنا وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك. وهذا الحديث هو حديث نصر المقرنة عنه أنه ذهب هو أبوه مقرنة إلى رسول الله عليه السلام فتكلم مقرنة ومن فضل في داخل بيته فسمع صوتا يعني فعرفه، وهذا هو محل الشاهد على شاهد الأعمال، يعني معرفة الأصوات يمكن تحصل للمنصرين ولغير المنصرين، فالصوت سمع صوته وعرفه، يعني معنى هذه الأعمى إذا شهد بصوت يعرفه إنها شهادة مبنية على علم وعلى معرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عرف صوت محرمه. كذلك الأعمى إذا كان من يعرفهم ويعرف أصواتهم يشهد على ما يحصل منهم، يعني من الكلام، شهادته على الكلام لا على الفعل، فعل لا يراه لكنه يسمع الصوت ويعرفه إذا كان يعرفه، إذا كان يعرف صاحبه يعرف صوت صاحبه فإنه يشهد لأن فلان قال كذا استنادا على معرفته بالأصوات، ويشهد على الأصوات ولا يشهد على الأفعال، الأفعال لا يشاهدها ولا يعينها والأصوات يعني يسمعها. على باب شهادة النساء وقول الله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. هذا فقره يقول البخاري باب شهادة النساء، فقل إن لا شهادة النساء وأن النساء يشهدن، قد جاء ذلك القرآن والسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء القرآن لأن شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وهذا قال فإن يكون رجلين فرجل وامرأتان، وهذا أحد الموارع الخمسة التي جعل فيها النساء على نصف من الرجال، فالنساء على نصف من الرجال في خمسة أشياء: في الشهادة وفي الميراث وفي العتق وفي أجر الفقراء العتق التفدية، وقع على نصف من الرجل، والخامس العقيقة لأن الغلام يعق عنه بشاتين والجارية بشات واحدة، فنقف على النصف من الرجل في خمسة أشياء: الميراث والشهادة والعقيقة والدية والعتق. ثم أورد الحديث الذي سبق أن مر ولكنه أورد هنا قطعة منه، وأن شهادة أليس شهادة المرأة مثل شهادة الرجل؟